إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه وذريته. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وقفت بكم عند إفاضة الحجيج من عرفة، وقلت إن الوقوف بعرفة ركن من أركان الحج، بل هو أعظم أركان الحج، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الحج عرفة، وأن الوقوف بها إلى غروب الشمس واجب، فمن خرج من عرفة قبل غروب الشمس وجب عليه دم. ثم بعد ذلك ينطلق الحاج إلى المزدلفة، إلى المزدلفة كما أمر الله تبارك وتعالى بذلك، فقال: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. والمشعر الحرام هو المزدلفة كلها، أو هو جبل قزح، جبل معروف بالمزدلفة، يقع بجوار مسجدها، فتقف في أي مكان من المزدلفة تصلي المغرب والعشاء جمعا وقصرا للعشاء، ثم تبيت في تلك الليلة وتستيقظ قبل أن يسطع ضوء الشمس في أول وقت الفجر، ثم تصلي الفجر، ثم تتوجه إلى القبلة كما صنع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وترفع يديك داعيا ذاكرا الله تبارك وتعالى ملبيا، ولا تتقصدن الانشغال بجمع الجمرات، فإن بعض الناس يظن أو يتوهم أن الجمار لا تلقط إلا من المزدلفة. إن تيسر الأمر بلقط الجمار من المزدلفة فبها ونعمت، وإلا فليس من شرط التقاط الجمار أن يكون التقاطها من المزدلفة، بل من أي مكان تيسر الالتقاط منه. والآن سن بعض ذوي الأموال سنة حسنة، وهي أنهم وضعوا جمارا تكفي للأيام الثلاثة في أكياس نظيفة، فإن وقفت على ذلكم التجهيز من الأكيسة وداخلها الجمار فبها ونعمت، وإلا فالتقط الجمار من أي مكان شئت. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم غداة النحر للفضل بن عباس: هات ألقط لي. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم غداة يوم النحر للفضل بن عباس: هات ألقط لي. فوضع في كف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 7 حصيات، ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم: بمثل هؤلاء فرموا وإياكم والغلو في الدين. بمثل هؤلاء فرموا وإياكم والغلو في الدين. ما صفة هذه الجمار أو الحصيات؟ هي كحصى الخذف أو الحذف، وهو حصى، وهو صغار الحصى أمارة الواحد منها، وضع الإنسان لها بين إصبعين وتمكنه من الرمي والقذف بها. وقد حدد مقدارها وصفتها بأنها فوق الحمصة ودون البندقة، فوق الحمصة ودون البندقة. قال صلى الله عليه وآله وسلم: بمثل هؤلاء فرموا وإياكم والغلو في الدين. الرمي بحصى كبار بحصيات كبيرة هذا من الغلو، من الغلو في الدين. الرمي بالأخشاب والعلب وأواني المياه هذا كله من المحدثات ومن المخالفات، بل بالحصيات فوق الحمصة ودون البندقة. بمثل هؤلاء فرموا وإياكم الغلو في الدين. فإذا دفع الإنسان بعد صلاة الفجر بعد الدعاء يسفر جدا، يعني أن ينبثق نور الصباح ولما تطلع الشمس، أن ينبلج نور الصبح قبل طلوع الشمس، هذا هو الزمن الأفضل في سنة الدفع من مزدلفة إلى منى يوم العاشر يوم النحر. وأول شيء يبدأ به، يبدأ برمي جمرة العقبة وهي القريبة من مكة والبعيدة من منى، أول ما تأتي من المزدلفة، ومزدلفة ليست من منى. أول ما تأتي من المزدلفة تقابلك الجمرة، ولا تقل شيطان، جمهور المسلمين اليوم يقولون رمينا شيطان ونذهب إلى الشيطان ونرمي الشيطان بالجمار، لا تقل شيطان، فإذا قرن اللفظ باعتقاد أن الشيطان موجود في هذه الجمار فهو اعتقاد خاطئ، هو اعتقاد خاطئ، ولكن نسميها الجمرات والجمار. ترمي الجمرة الكبرى جمرة العقبة وهي الجمرة البعيدة من منى والقريبة من مكة، تجعل مكة عن يسارك ومنى عن يمينك، وترمي 7 حصيات تدنو من الجمرة، لا ترمي من بعد، لأن الرمي من بعد يسبب الأذية للمسلمين وتتسبب في الإضرار بهم. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قد قال: لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار. النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى الظهر والعصر بعرفة وخطب خطبة بليغة، فكان مما قاله فيها: إن دماءكم دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. دماء المسلمين، يجب علينا أن نحفظ دماء المسلمين، يجب علينا أن نصون دماء المسلمين، يجب علينا أن نحفظ عقائد المسلمين، يجب علينا أن نصون أعراض المسلمين. إذا سقط المسلم يجب علينا على الفور أن نغيثه وأن ننقذه وأن نحمله ولو توقف من معنا في طواف أو في سعي أو في رمي الجمار. ولا تفعلوا كما يفعل الجاهلون يطؤون ويدعسون ويؤذون، فالغاية لا تبرر الوسيلة. يعني أنت غايتك أن ترمي الجمار، لكن التمس لها أعظم وسيلة تصون بها دماء المسلمين وتصون بها أجسام المسلمين وتحفظ بها عورات المسلمين. ترمي بسبع حصيات تكبر مع كل حصاة الله أكبر الله أكبر، وتقترب وتحتسب حتى تضمن سقوط الجمار في الحوض أو إصابتها للشاخص، تضمن إصابة الجمرة للشاخص وهو المبني. والآن قد وسع هذا الشاخص، وذلك تيسيرا على المسلمين ولرفع الضرر عنهم. تقترب وتحتسب وترمي وتكبر، وعند ذلك تقطع التلبية، فالتلبية لا تنقطع ما دمت متلبسا بالإحرام. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، وأنت قائم وأنت قاعد وأنت راكب وأنت ماشي ما تنقطع التلبية إلا حينما تشرع في رمي الجمار بسبع حصيات. ثم بعد ذلك تحلق شعر رأسك بالموس، فلك بكل شعرة كما ورد في الحديث الصحيح حسنة، لك بكل شعرة حسنة. وقد دعا النبي صلى الله عليه وآله وسلم للمحلقين ثلاثا، فقال: اللهم ارحم المحلقين، اللهم ارحم المحلقين، اللهم ارحم المحلقين. قالوا: يا رسول الله والمقصرين؟ قال: والمقصرين. والتقصير يكون بالمكنة أو بالمقص، نمرة ثلاثة أربعة خمسة، هذا كله من التقصير. لا بد في التقصير من أن تعم أو يعم التقصير الرأس كله وليس شعرتين أو ثلاث شعرات. هذا التحديد بالعدد ليس عليه دليل من السنة ولا من الأثر الصحيح، بل يعم التقصير سائر شعر الرأس. ثم بعد ذلك إن كنت قارنا أو متمتعا تنحر هديك، وعند النحر كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقد نحر الإبل يقول: بسم الله، اللهم إن هذا منك ولك، اللهم فتقبله مني. بسم الله، اللهم إن هذا منك ولك، اللهم فتقبله مني. ويجزئك، لأن المشقة واقعة لمن يريد أن يذبح بنفسه في هذا الزمان، يجزئك أن توكل توكيلا صحيحا من خلال البنك الإسلامي عن طريق صراف الراجح. لا بأس أن توكل من يذبح هديك وينحر بدنتك أو شاتك إن كنت قارنا أو متمتعا. ثم بعد ذلك تتوجه إلى مكة فتطوف طواف الإفاضة كما أمر الله تبارك وتعالى بقوله: وليطوفوا بالبيت العتيق. وعلى المتمتع سعي ثان بعد طواف الإفاضة، وأما المفرد والقارن فإذا طاف طواف القدوم وسعي سعي الحج فلا سعي بعد طواف الإفاضة يوم النحر. القارن والمفرد لا سعي عليهما ثانيا إن قدم سعي الحج بعد طواف القدوم. ثم بعد ذلك ترجع إلى منى فتمكث بها اليوم الحادي عشر والثاني عشر، ترمي الجمار بعد الزوال، ترمي الجمار بعد الزوال، لقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كما ورد في الصحيح: كنا نتحين الزوال على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يعني نترقب وننتظر، فإذا زالت الشمس رمينا. وعلامة ذلك علامة ظاهرة لا تضل بعدها وقت الزوال هو صلاة الظهر. إذا صليت الظهر فهذا هو ما بعد الزوال، ترمي ولو في المساء. وقد سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم النحر فقيل له يا رسول الله رميت بعدما أمسيت، فقال افعل ولا حرج، افعل ولا حرج. وما سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن شيء قدم ولا أخر يوم النحر إلا قال صلى الله عليه وآله وسلم افعل ولا حرج. هذا إذا زوحم الإنسان وضويق عليه واضطر إلى أن يقدم شيئا على آخر، لكن حرا مختارا يقدم شيئا على آخر فلا. فالأولى الترتيب، الرمي ثم الحلق ثم الذبح ثم طواف الإفاضة ثم سعي الحج، ثم ترجع، ترجع فترمي الجمار بعد الزوال، تبدأ بالأولى 7 حصيات، ثم بعد ذلك تنحدر عن يمين الجمرة الأولى، تستقبل القبلة وترفع يديك داعيا، ثم ترمي الجمرة الوسطى من أي مكان شئت. ما هو مثل العقبة، العقبة حدد الرمي فيها لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم النحر رمى الجمرة الكبرى العقبة فجعل مكة عن يساره ومنى عن يمينه. أما في اليوم الأول والثاني والثالث عشر فليس من شرط الرمي أن تقف في مكان معين، ترمي الجمرة الأولى ثم تنحجر عن يمينها وتدعو، وقد دعا النبي صلى الله عليه وآله وسلم دعاء طويلا، ثم ترمي الجمرة الوسطى ثم تنحجر عن يسارها بعيدا عن الازدحام، ثم تستقبل القبلة وتدعو، ثم ترمي الجمرة الكبرى 7 حصيات ولا دعاء بعدها، ولا دعاء بعدها. فإذا أردت أن تتعجل أخذا بالرخصة كما قال الله تبارك وتعالى فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، لكن يجب عليك أن تنفر بعد الزوال بعدما ترمي اليوم 12، تدفع إلى مكة لتطوف طواف الوداع. يجب عليك الخروج من منى ومغادرتها قبل غروب الشمس، فإذا غربت عليك الشمس في اليوم 12 وجب عليك البيات إلى اليوم 13. ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، فإذا أردت أن تتأخر ترمي بعد الزوال في اليوم 13 الحصيات 3، الجمار 3 ب21 حصاة، ثم بعد ذلك تجعل آخر عهدك بالبيت طواف الوداع، تودع به بيت الله عز في علاه. وقد روى مالك في الموطأ أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا ينفرن أحدكم، هذا دليل وجوب طواف الوداع، لا ينفرن أحدكم حتى يكون آخر عهده بالبيت. هذا فيه أداء لنسك واجب، وفيه أدب مع الله تبارك وتعالى في ألا تودع بيته العتيق إلا 7 أشواط، وتركع ركعتين بعد هذه 7 الأشواط، واجعلها آخر عهدك بالبيت كما دل على ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يبلغني وإياكم حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا. وإلى كلمة الشمائل المحمدية، من شمائل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأخلاقه العظيمة أنه صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن فظا ولا غليظا، ونحن بأمس الحاجة إلى هذا الخلق العظيم لا سيما ونحن متلبسون بالإحرام. قال الله تبارك وتعالى ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وفي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في صحيح البخاري محمد عبدي ورسولي سميته المتوكل، في صحيح البخاري سميته المتوكل ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب بالأسواق ولا يجزي السيئة بالسيئة وإنما يعفو ويصفح. لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم بفظ ولا غليظ، بل كان حليما كريما صلى الله عليه وآله وسلم، عفوا. صلوا وسلموا على رسول الله يا أخواننا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأزواجه وذريته أجمعين. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن بفظ ولا غليظ، ولم يكن غضوبا ولا لجوجا ولا فحاشا ولا متفحشا صلى الله عليه وآله وسلم. ومن النماذج العملية والتطبيقية لحلمه وأناته وصبره صلى الله عليه وآله وسلم ما ورد في الحديث الصحيح من حديث أنس ابن مالك رضي الله عنه، يقول أنس: خدمت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 10 سنين، خدمت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 10 سنين. اليوم الخادم السائق الخادمة ما تمكث إلا أشهر ثم تطلب المغادرة إلى بلدها، قد تكون العلة منها، لكن قد تكون العلة أيضا من غيرها، ممن يعاملون الخدم والسائقين يعاملونهم معاملة العبيد، يأكلون أفخر الأكل، فإذا بقي شيء من المأكولات قالوا للخادم والخادمة: اذهبوا إلى سلة المهملات، خذوا ما تحتاجونه منها. إنا لله وإنا إليه راجعون. أو يعاملونهم كمعاملة الإماء والعبيد والخدم، يضربونهم ويجلدونهم ويسبونهم ويشتمونهم وينهرونهم، وإذا أكثروا المقالة عليهم أشاروا إليهم إشارة المتكبرين من الجبارين. سبحان الله. انظر إلى أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي أف قط. سبحان الله، فين هذا من الضرب والشتم؟ أين هذا من الضرب والجلد والشتم؟ ما قال لي أف قط. أف ألف وفاء. صلى الله، إنه صاحب الخلق الأتم والأدب الجم الذي أثنى الله تبارك وتعالى به عليه بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم. يا أخي، الآن أنت بين ألوف من الحجاج، درب نفسك على خلق رسول الله، إن نجحت في هذا الامتحان فأنت لما سواه من الامتحانات أنجح، في بلدك، في سوقك، في شارعك، مع زوجتك، مع أبنائك، مع جيرانك، في وظيفتك، في جامعتك، في دراستك. وإن رسبتها هنا وأنت أمام بيت الله العتيق فالرسوب أقرب وأنت في بلدك، لأن هذه البلد وطئتها أقدام الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام. أشرقت الأرض بنور ربها ببعثة نبينا سيد ولد آدم أجمعين صلى الله عليه وآله وسلم. إن تمكنت من أن تصحح عقيدتك وتصحح عبادتك وتصحح معاملتك وتحسن أدبك، لا سيما وأنت في مدينة رسول الله، وقد قال أحد القائلين وصدق، يقول: إذا لم تطب في طيبة عند طيب صلى الله عليه وآله وسلم، به طيبة طابت فأين تطيب؟ أين تطيب أخلاقك؟ تدفع هذا وتسب هذا وتفقد أعصابك وتقطع شعرك وتمزق ثيابك، المياه انقطعت، الكهرباء انقطع، عرف حرارة، الجمار ازدحام، القطار ازدحام. لا بد أن تصبر. ما قال لي أف قط، وما قال لي لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء لم أفعله لما لم تفعل. هل نستطيع على هذا؟ نستطيع. ليس الشديد بالسرعة، ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. غضبت، أريد أن أتكلم بكلام، لكن تتذكر وجه الله والدار الآخرة، تتذكر خلق رسول الله، تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اصبروا وصابروا، اصبر وما صبرك إلا بالله، اصبر وما صبرك إلا بالله. رسول الله لم يكن صلى الله عليه وآله وسلم فظا ولا غليظا. عند النسائي والحديث صحيح، أقيمت الصلاة فجاء أعرابي فأوقف رسول الله، الصلاة أقيمت، فجاء أعرابي فأوقف رسول الله وقال لي إليك يا محمد حاجة، فوقف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مع الأعرابي حتى قضى حاجته والناس ينتظرون صلى الله عليه وآله وسلم. ورد في الحديث الصحيح نماذج تطبيقية لخلق خير البرية، كما ندعو الناس إلى العقيدة ندعوهم إلى الأخلاق وإلى الأدب، لأن الأدب والأخلاق من شعب الإيمان. أوليس تحفظون الإيمان 70 شعبة أعلاها كلمة لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، أدناها إماطة الأذى عن الطريق، فكيف يقضي الإنسان حاجته في وسط الطريق؟ كيف يقضي الإنسان حاجته ولا يحرك المنظف؟ كثير من الناس يدخلون بيت الخلاء ويتركون، وقد يكون مصاب بمرض ويأتي الذباب فينقل الأمراض ويتسبب في كارثة، لأنه ما يعرف من الإسلام إلا صلاة وحج بس، ما يعرف أن الإسلام دين النظافة. إيش يقول الرسول صلى الله عليه وسلم؟ نظفوا أفنيتكم ولا تشبهوا باليهود، نظفوا أفنيتكم ولا تشبهوا باليهود. ما أنظف الإسلام وما أطهر الإسلام، المسلمون يجب أن يكونوا على هذا المستوى. أنا أتذكر في المرحلة المتوسطة كان يدرسنا الإنجليزية بعض المدرسين البريطانيين، الأقحاح بيض بريطانيون يدرسوننا، كانوا يسألون يقولون أنتم تغتسلون كل جمعة؟ وكلما أجنب الرجل أتى أهله يغتسل، هذا إسراف، نحن ما نغتسل إلا بعد 2 أو 3 أسابيع أو في الشهر مرة. إنما المشركون نجس، إنما المشركون نجس، فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. أما المسلم فطاهر مطهر وبريء مبرأ، وثيابك فطهر، وثيابك فطهر. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يدخل على أم المؤمنين عائشة، وتبعث إليه أم سلمة بإناء فيه طعام، شوف الخلق العظيم، تبعث أم سلمة في يوم عائشة ورسول الله عندها إليه بإناء من طعام. أصاب أم المؤمنين ما يصيب النساء، لأن هذا خلق عليهن النساء، خلق عليه النساء الغيرة، غارت عائشة رضي الله عنها فقذفت بالإناء فانكسر الإناء وسكب الطعام. ما سب رسول الله ولا شتم ولا ضرب، وما ضرب، من شمائل رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ما ضرب أحدا بيده قط، لا صغيرا ولا كبيرا ولا ذكرا ولا أنثى، إلا أن يكون مجاهدا في سبيل الله. فإذا كان مجاهدا في سبيل الله يكون أقرب الجيش إلى العدو، حتى قال علي أو غيره قال كان إذا حمل وطيس واستعرت الحرب كنا نتقي برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عند الجهاد الحق، مو تفجير البشر وتدمير الممتلكات والإفساد في الأرض، جهاد بحق. إذا أمرنا ولي أمر المسلمين بالجهاد ضد الصهاينة لتحرير المسجد الأقصى ونادى ألا يا خيل الله اركبي، فإنه يجب علينا أن نخرج من بيوتنا وأهلينا وأن ننادي وأن نجيب هذا المنادي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال: وإذا استنفرتم فانفروا، إذا استنفرتم فانفروا، والله من قتل في سبيل الله ضد الصهاينة وأعداء الدين والملة في جهاد شرعي منضبط فإنه يشفع في 70 من أهل بيته، أرواح الشهداء تحت عرش الرحمن في حواصل طير خضر تسرح في قناديل تحت عرش الرحمن في الجنة، يوقى فتنة القبر، يغفر له مع أول دفقة دم، وصفهم الله بالحياء، أحياء عند ربهم يرزقون. ولكن متى؟ جهاد في سبيل الله منضبط، ما هو تفجير وإهلاك الحرث والنسل، يدمر الحرث والنسل ويهلك المسلمين، ها، ويجي يحط له في اللابتوب والحاسوب، يحط قنبلة في الطيارة، يقال له: يا شيخ خاف الله، الطيارة فيها 90% مسلمين، 10% كفار، تقتل المسلمين. قال: وإن كانوا، وإن كانوا، جهاد في سبيل الله، هذا إفساد وخبث، إفساد ورب الكعبة. ومن تقصد قتل مؤمن عمدا جاء يوم القيامة مكتوب على جبهته آيس من رحمة الله، فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه، كما ورد في الآية القرآنية الكريمة. ماذا فعل رسول الله؟ ضربت عائشة، أخذتها الغيرة، ها، كسائر النساء، فوالله يقول الراوي: ما سب رسول الله ولا شتم، ولكن قال: غارت أمكم عائشة، غارت أمكم. شوف إيش قال الرسول، سوق الكلام للسبابين واللعانين هداهم الله. إيش قال رسول الله في أم المؤمنين؟ غارت أمكم، أمكم، أمكم، في أحد يسب أمه؟ قولوا لأولئك اللعانين والسبابين: هل تسبون أمهاتكم؟ والله ما يجرؤ أحد أن يسب أمه ولا أن يسب. كيف يسبون عائشة أم المؤمنين؟ كيف يسبون عائشة أم المؤمنين؟ بأي وجه يلقون الله عز في علا؟ بأي دين؟ بأي عقيدة؟ غارت أمكم عائشة. ثم قال صلى الله عليه وسلم: طعام بطعام وإناء بإناء، والجروح قصاص. شوف إلى هذه المعاملة، ها، ما ضرب ولا سب ولا شتم. يعني لو قلنا لك الآن، أنت ما تحفظ هذا الحديث ولا تعرف هذه الخصلة من رسول الله، إيش رأيك في الحل الأنموذجي؟ يعني يمكن لو الإنسان عصبي وغضوب لأخذ الإناء وكسره إلى نصفين آخرين في رأس المرأة، أو لطلقها، أو لضربها، أو لشتمها، أو لسبها. لكن لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. غارت ليبين لنا أن الغير أمر فطري للنساء. يا أخي، أنت متزوج أكثر من امرأة، لا تذكر المرأة الأولى للثانية ولا الثانية للمرأة، لأنهن يغرن والغيرة من سجيتهن وفطرتهن وطبيعتهن، لا تذكر هذه لهذه ولا هذه لهذه. لكن تربية الأبناء كيف؟ إذا لقنت الأولى أولادها: قاطعوا أولاد الثانية، قل: لا لا لا لا، هذا حرام حرام حرام، يجب أن أربيكم على المحبة والمودة، أنتم إخوان، ما أنتم أعداء. بعض الناس الآن في البيت الواحد أعداء الإداء، يبغضون أولاد المرأة الأولى، يبغضون المرأة الثانية، وأولاد المرأة الثانية يبغضون أولاد المرأة الثالثة، حرب مثل حرب البسوس وداعش والغبراء. إذا كنت معددا لا تظلم حتى لا يأتي أحد شقيك مائل يوم القيامة. ثانيا اعدل، ثالثا ربي على المحبة والمودة. غارت ليبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الغير أمر جبلي، خفف من روعك ومن غضبك. أمكم، انتبه وانتبهنا، هذه أمكم عائشة رضي الله عنها. ثم بعد ذلك: إناء بإناء، وطعام بطعام، إناء بإناء وطعام بطعام. هذا الخلق العظيم بلا ريب أنه يربي الإنسان على الأدب الجم والخلق الأتم. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح: إن العبد ليبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم. ما هو يبتسم لبني جنسه لكن ما يبتسم للآخرين، العجمي ما يبتسم للعربي، والعربي ما يبتسم للعجمي، والخليجي ما يبتسم للشامي، والشامي ما يبتسم للخليجي. أقاليم وحدود، بل هي حدود في القلوب فصلت المحبة عن بعضها. وإلا الأصل إن هذه أمتكم أمة واحدة. مثال آخر ورد في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان جالسا في مسجده، فدخل أعرابي ورفع يديه داعيا. انتبه لهذا السلوك. دخل أعرابي ورسول الله جالس، فرفع يديه ودعا وقال: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا أعرابي، حجرت واسعا يا شيخ، حجرت واسعا، تقول اللهم اغفر لي ولأهل إفريقيا، اللهم أو اللهم اغفر لي ولأهل آسيا، أو اللهم اغفر لي ولأهل السعودية. يا أخي حجرت واسعا، قل اللهم اغفر لنا وللمسلمين أجمعين. حجرت واسعا. ثم بعد هنيهة ذهب إلى ركن من أركان المسجد وبال في المسجد. تصور هذا، رجل يبول في مسجد رسول الله، فهم بعض الناس أن يبطشوا به، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: دعوه دعوه يبول، دعوه، لا تزرموه، يعني لا تعجلوه، خلوها لين ينتهي. فلما انتهى قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأصحابه: أريقوا على بوله ذنوبا من ماء، أول شيء طهارة. ثم قال: إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين، إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. الآن حلل هذه الأدبيات والأخلاقيات لرسول الله. تصور أنهم أزرموه وقطعوا بولته، إيش النتيجة؟ بدلا من أن يكون البول في ركن، ينتشر البول في سائر المسجد، ينتشر البول في سائر المسجد. وقد يمرض، لأن الإنسان إذا قطع بولته قد يأتيه البواسير، وقد يأتيه مرض في أعضائه التناسلية. قال: دعوه، لا تزرموه، اتركوه، خلاص، جاهل جاهل، نعلمه. ثم بعد ذلك قال: أريقوا، مما يدل على أن إراقة الماء ومكاثرة النجاسة مما يطهر الأرض، أريقوا على بوله سجلا من ماء. ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم: إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وإلى كلمة العقيدة، أسأل الله أن يرزقني وإياكم الإيمان والتوحيد والعقيدة. من شروط لا إله إلا الله أن يلفظ المؤمن بها وهو موقن، موقن بأنه لا إله إلا الله. مهو يقول لا إله إلا الله ثم بعد ذلك يعتقد ما لا يجوز اعتقاده إلا في الله، أبدا. كما يعتقد بعض العوام في العين، العين حق، لكن ما يجوز ولا يحل لك أن تعتقد في العين ما لا يجوز اعتقاده إلا في الله. تعتقد أن الله هو النافع الضار، وأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. لأن بعض الناس من يوم تنظر كده قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذا سقط القلم قال عين، إذا تعثر قال عين، إذا تأخرت السيارة قال عين، إذا مرض قال عين. سبحان الله، هل يعتقد في غير الله ما لا يجوز اعتقاده إلا في الله؟ هذا جرح في لا إله إلا الله، أنه لا نافع ولا ضار إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. مقتضى توحيد الألوهية أن تعتقد أن الله هو الرزاق، وأن الله هو الخلاق، وأن الله هو المحيي، وأن الله هو المبدي، وأن الله هو المميت. إذن انتبه، طهر لسانك. إيش يقول الناس اليوم؟ يجرحون توحيد الربوبية. إيش يقولون؟ يقولون الطبيعة الخلاقة. ما تسمعون هذا في الفضائيات؟ يقولون الظروف خلقت وضعنا مثلا في المدينة خلق هذا الجو الكئيب. الطبيعة خلقت، هذا كله من الألفاظ الإلحادية. طهر لسانك، طهر لسانك يا عبد الله، لا تشك ولا تظن بالله الظنون، فإن الله تبارك وتعالى يقول في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي. بعضهم يظن ظن سيء بالله، يدعو ويصلي ويحج، ثم بعد ذلك يأتيه الشيطان يقول له: ترى أنت ما قبلت حجتك، ريح نفسك بس، ما قبلت حجتك. فيظل كئيبا وحيدا حزينا يكاد يهلك نفسه. يقول الله: أنا عند ظن عبدي بي ظن بالله ظنا حسنا. فإن الله يقول: أنا عند ظن عبدي بي يقين لا شك معه. وبال الصبر واليقين تنال الإمامة في الدين، كما قال ابن تيمية رحمه الله: بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. وتصديق ذلك من قول رب العالمين، قوله: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. واليقين يناقضه الشك، فلا شك، إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، ثم لم يرتابوا. بعض الناس يقول: أنا أصلي الحمد لله، لكن عندما تقول له: هذا يهودي، هذا نصراني، هذه كنيسة، يقول: كله حق، كله حق، نحن إخوان نلتقي في إبراهيم. نعم، نحن نقول: لا اعتداء ولا إراقة دماء الذميين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من آذى ذميا لم يرح ريح الجنة يوم القيامة. لكن ما هو يا أخوي اليهودي ويا أخي النصراني بالأحضان؟ من أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. لكن ما يمنع هذا أن ندعوه إلى الله، ونعتقد تماما أن غير دين الأنبياء دين الإسلام لن يقبل عند الله. قال الله تبارك وتعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يرزقنا الإيمان والتوحيد، وأن يجدد الإيمان في قلوبنا، حتى نوقن أن ما أصابنا لم يكن ليخطئنا، وما أخطأنا لم يكن ليصيبنا. إلى الأسئلة. رجل يحج عن امرأة متوفية، هل يهرول؟ نعم يهرول، يطوف ويهرول ويطبع ويرمل وكل شيء يفعله، إلا عند الميقات يقول: لبيك اللهم عن فلانة، ويسميها باسمها. كيف تكون الصلاة بمنى؟ الصلاة بمنى طبعا قصرا، ما في جمع. الظهر في الفجر لا تقصر، الفجر ركعتان في وقتها، الظهر ركعتين قصرا في وقت الظهر، العصر ركعتين قصرا في وقت العصر، المغرب 3 ركعات ما تقصر، العشاء ركعتين في وقت العشاء، كل صلاة في وقتها بمنى أيام التشريق. حكم من يفضل الولد الصغير على الآخرين، هذا نوع من الظلم، بل سماه النبي صلى الله عليه وسلم صراحة بأنه جور، عندما طلب منه أحد الصحابة أن يعطي بعض ولده ولا يعطي الآخر، فقال: أشهد عليه غيري فإني لا أشهد على جور. هل أعطيت ولدك مثل هذا؟ لابد إذا أعطيتهم عطية أن تسوي بينهم في الابتسام والسلام والكلام والعطية. هل يصلى ركعتا المسجد بين المغرب والعشاء؟ في نهي عن الصلاة بعد الفجر وبعد العصر، لكن إن كانت الصلوات من ذوات الأسباب كركعتي الطواف وتحية المسجد فلا حرج أن تصليهما، لكن تتقي الدقائق القريبة من غروب الشمس عند الاصفرار، لأنه وقت يسجد للشمس شياطين الإنس والجن. وقد روى ابن الجارود والحديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا صلاة بعد العصر والشمس مصفرة. لا صلاة بعد العصر والشمس مصفرة. أما بعد العصر في أي وقت فإذا دخلت المسجد تصلي ركعتين لأنها من ذوات الأسباب. هل يوجد ذكر بعد الصلاة المفروضة في أيام التشريق؟ نعم، في تكبير، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. والتكبير يبدأ من فجر يوم عرفة أو من أول يوم من أيام التشريق. عقب الصلوات في منى وأنت ماشٍ في الشارع وأنت راكب في الباص وأنت بمكة، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. كان عمر بن الخطاب وقد ضربت له خيمة قبة بمنى كان يكبر، فيكبر الناس بتكبيره أيام التشريق، يعني ينشطهم في التكبير. وليس معنى ذلك أنهم جعلوا عمر إماما لهم في التكبير كإمام الصلاة، كل واحد يكبر على حدة الله أكبر الله أكبر. وقد يتعين ذلك في أدبار الصلوات، أدبار الصلوات عشية عرفة أو من فجر عرفة أو من أول يوم النحر يبدأ الإنسان يكبر إلى عصر الثالث عشر من أيام التشريق. فإذا صلى العصر انقطع التكبير. هل تتحلل المرأة بعد رمي جمرة العقبة؟ يتحلل الحاج بفعل اثنتين من ثلاثة، أو بفعل اثنتين، برمي جمرة العقبة أو الحلق والتقصير، أو بالحلق والتقصير. التقصير بالنسبة للمرأة تأخذ تجمع شعرها وتأخذ من المجموع بقدر أنملة، وتأخذ من المجموع بقدر أنملة، ما في حلق للنساء وإنما الحلق للرجال. متى تأخذ المرأة من شعرها في مناسك الحج كما ذكرت آنفا؟ الهدي هل يذبح أذبح لوحدي أو اشتري بطاقة؟ كلاهما. انظر إلى الأيسر، إذا كان الأيسر عليك أن تذبح تذهب إلى النحر المنحر، لكن هذا يشق عليك الآن لأن المنحر في منى بعيد ويصعب عليك جدا، وقد لا تجد من تقسم له الذبيحة، فتضطر إلى أن تذبح وترمي، وهذا بلا ريب أنه غير حسن وليس من السنة. ولذلك وكل، فهم يذبحون ويقسمون على فقراء منى وفقراء مكة، فإذا فاض فقد أفتى المجمع الفقهي وغيره بأن هذا الفائض من الأضاحي والهدايا لا حرج أن يذهب إلى البلاد التي تتعرض إلى المجاعة، في آسيا، في إفريقيا، في دولة عربية، في دولة أعجمية، ولا حرج إن شاء الله، ولك الأجر كاملا إن شاء الله. متى يبدأ الدعاء يوم عرفة؟ يبدأ الدعاء بعد أن تصلي الظهر والعصر جمعا وتستمع إلى خطبة الإمام، بعد ذلك تتفرغ للدعاء وأنت تستقبل القبلة، ترفع يديك وتكثر من التلبية، ومن هذا الدعاء الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يقول يسأل عن جماعة التبليغ يرغبون في خروج الناس إلى الحج ثم بعد ذلك إلى الدعوة. مالك رحمه الله تعالى أطلقها في القديم فقال: كل واحد يؤخذ من قوله، وأنا أزيد وأقول من فعله، كل واحد يؤخذ من قوله وفعله ويرد إلا المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم. لا حكومة ولا جماعة ولا مؤسسة ولا شركة، كل واحد نمرره على القرآن والسنة عقيدة وعبادة ومعاملة وأدبا وسلوكا ومجاهدة للنفس وتربية. إن وافقت أقوالهم وأعمالهم القرآن والسنة على منهج السلف فالحمد لله، وإن خالفوا نقول مخالفين. ها؟ وإن خالفوا نقول إيش؟ مخالفين، سواء في ذلك جماعة التبليغ أو جماعة الإخوان أو أي جماعة أو تجمع، نقول ما وافقوا فيه القرآن والسنة ندعو لهم بأن يوفقهم الله فيه، وما خالفوا فيه القرآن والسنة نقول احذروا، فإن لم يحذروا نحذر، نقول ترى الجماعة الفلانية ينتسبون للإسلام لكنهم يعملون عملا ويقولون قولا مخالفا للقرآن والسنة. ها؟ فلا إفراط ولا تفريط، لأن بعض الناس عنده إفراط وتفريط، في الحكومات في الجماعات في الكبار في الصغار، إما صديق وإما زنديق، ما عنده حل وسط، إما يحكم عليه بالزندقة وإما يحكم عليه بأنه إيه؟ هذا صديق هذه الأمة. هؤلاء عباد يا شيخ يصلون في مسجد بني على قبر، كيف تطاوعهم على هذا وتصلي؟ ما يحل الصلاة لمؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يصلي في مسجد بني على قبر. وإذا بني القبر على المسجد أخرج القبر من المسجد، وإذا كان القبر سابقا هد المسجد وبني في موضع آخر. هذا عقيدة القرآن والسنة، ليس عقيدة وهابية ولا عقيدة، هذه عقيدة الإسلام المنزل على النبي المرسل صلى الله عليه وسلم. يقول برضو هذا نفس السؤال، سؤال ثاني عن هذه الجماعة، هل الخروج سنة أو غير سنة؟ يا أخي ما وافق القرآن والسنة فهو السنة، وما خالف القرآن والسنة فليس بسنة. يعني أنا عندما أقول لك هلما بنا ندعو إلى الله، تقول ندعو إلى الله كم يوم؟ أقول لك ندعو إلى الله 40 يوم، تقول لا أنا أريد ندعو إلى الله يومين، أقول لا لا لا لا مكروه يومين، 40 يوم وجوبا. إذن أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ أنت حددت وقدت وقتا وجعلته سنة تتبع. هلما بنا ندعو إلى الله، بسم الله نمشي ندعو إلى الله، لكن أصبر أوقف شوية، أوقفوا 10 أنفار 20 نفر، ارفعوا أيديكم، رفعنا أيدينا، بسم الله، خرج أذكار من الجيب، قال ينبغي أن تدعو أثناء دعوتكم بهذا الدعاء. ننظر في الدعاء، يا أخي هذا دعاء ما هو مأثور عن الرسول، كيف تجعله سنة لنا؟ هذا ليس بسنة. إذن إيش الضابط في القبول والرد؟ مو الأسماء، ولكن الضابط في القبول والرد موافقة القرآن والسنة. أسأل عن رفع اليدين في الدعاء بعد الصلوات المفروضة، لم يرد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه رفع يديه عقب أو في أدبار الصلوات، وبكل أسف هذا موجود في العالم الإسلامي. من يوم يقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، الإمام نفسه ما يلتفت وقد كان النبي يلتفت، ثم لا يسبح وقد كان النبي يسبح صلى الله عليه وسلم، ولا يستغفر ثلاثا وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر ثلاثا. من يوم يقول السلام عليكم ورحمة الله يقول اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، المسجد كله يقول آمين، 5 دقائق يدعون. يا جماعة اصبر، اصبروا بارك الله فيكم، أنتم متبعون ولا مبتدعون؟ متبعون. طيب إيش كان الرسول يقول بعدما يقول السلام عليكم ورحمة الله؟ كان يلتفت على أصحابه، يلتفت بوجهه لأصحابه ثم يقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، ثم يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ويقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ها؟ ثم يسبح 33 ويحمد 33 ويكبر 33 ويهلل لا إله إلا الله تمام 100. يقول صلى الله عليه وسلم من قال هذا الذكر دبر الصلاة غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. نترك هذا كله ونقول يا شيخ دعينا السلام عليكم ورحمة الله، اللهم اللهم اللهم اللهم، سبحان الله العظيم، أأنتم أعلم أم الله؟ أأنتم أعلم أم رسول الله؟ انتبه، رب قائل يقول أخسرك من الكلام هذا، أتركك الكلام هذا يا أخي، لا تترك، هذا هو السنة، هذا هو السنة. خلي شيخك يعطينا دليل واحد على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من يوم كان يسلم من الصلاة يرفع يديه والناس يقولون آمين. وأعظم من ذلك، انظر الناس ما يتركون سنة إلا وتحل محلها بدعة، بعد ما يدعيهم إيش يقومون يفعلون؟ يصلوا السنة، لا تحميد ولا تسبيح ولا تكبير ولا لا إله إلا الله تمام 100 ولا أستغفر الله 3 ولا اللهم عني. ما أحدث الناس في الدين بدعة إلا ورفع الله منهم سنة. اللهم ألزمنا البدعة على سنة واجعلنا من المعتصمين بها وبالقرآن. هل يجب إخراج الزكاة مرتين؟ ما في مرتين يا شيخ، كيف يحرم الله عز وجل الربا؟ إذا حال الحول 12 شهرا فتخرج الزكاة لمرة واحدة، إذا لم يطف طواف الإفاضة يوم العيد هل يبقى على إحرامه؟ إذا رمى وحلق فله أن يلبس. وقول لكنه قول القائل به قليل، إذا أمسى يوم النحر لم يطف طواف الإفاضة رجع حرما كهيئته قبل أن يرمي الجمرة، لكنه يعني قول على خلاف قول الجمهور. الجمهور أنك إذا رميت وحلقت خلاص البس اللباس لباسك وتطيب، نعم، ثم بعد ذلك يبقى التحلل الأكبر بعد طواف الإفاضة، والذي من آثاره أن يأتي الإنسان زوجته. يقول يقع بعض الحجاج في منى يقولون الله أكبر، ها؟ يقع بعض الحجاج، إيه نعم، هو مع كل حصاة يكبر الله أكبر الله. أخاف يكون هذا نتيجة الوسوسة. يقول بعضهم يرمي الجمار حتى لا ينسى، يقول الله أكبر واحد، الله أكبر اثنين، الله أكبر ثلاثة. هذا يذكرنا بشيء من الوسوسة حصلت بين حاجين، أحدهما يلتفت في الصلاة يخالف سنة رسول الله فيلتفت في الصلاة، والآخر موسوس في الصلاة، فاتفق وقدر لهما أن يصلي بجوار بعضهما، فالموسوس ما يكبر مرة واحدة، الله أكبر الله أكبر الله أكبر 100 مرة يكبر، فالمخالف التفت إليه هو في الصلاة، التفت إليه وقال له الله الله كم مرة، الله في كم الله عندك، مرة ولا مرتين؟ يعني خالف التفت وتحدث في الصلاة، وهما منهيان عن هذا السلوك، سواء صحت أو لم تصح، إلا أننا نلاحظ هذا وبكل أسف. والذي يعني يعرف لغة قومه يبلغهم بلسان قومه، يقول لا تلتفتوا، فالالتفات اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، وهو يصلي تجد يمين ما يصير كذا يا أخوانا. أقول حذروا الإخوة الحجاج. نعم، بالنسبة للمتعجل يبقى في بعض، نعم يبقى بعد المغرب فين؟ لا، على كل حال براءة للذمة يخرج خلاص، يخرج من منى، نعم، وهم متعجلون في الحافلة، هم متعجلون، يجب على الجميع، يجب على الجميع أن يخرجوا قبل المغرب، فيه وقت قرابة الساعتين يتمكنون، ولا بد أن يعين بعضهم بعضا على الخروج قبل المغرب، فإذا غربت الشمس وجب على الجميع الجلوس. يقول وضعت زوجتي قبل يوم التروية، هل لها من مبادرة أعمال الحج؟ إيه نعم، ما يتعارض هذا، لكن لا تطوف طواف الإفاضة، تبقى بمكة إلى أن تطهر، تبقى بمكة إلى أن تطهر، هذا مشكل، لأن النفساء يعني في الغالب تمكث 40 يوما، والرحلة يعني الرحلات من يوم 13-14 الناس يشدون على بلدانهم، هذا مشكل جدا، وهي ليست على طهارة، وقد لا ترجع، لا تتمكن من الرجوع مرة أخرى، إيش تصنع؟ وطواف الإفاضة ركن، لا حج بلا طواف إفاضة. فها هنا أفتى ابن تيمية رحمه الله، أفتى ابن تيمية وغيره من الفقهاء أن المرأة إن كانت على هذه الصورة والحالة تتلجم، يعني تشد على الموضع خرقة حتى لا ينسكب منها الدم أثناء الطواف، وتطوف ضرورة ولا شيء عليها، ويسقط عنها طواف الإفاضة إن شاء الله. ما هي الحدود الشرعية للروضة؟ وهل الصلاة في ساحة المسجد ينال المصلي فيها أجر 1000 صلاة؟ الروضة حددها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله كما في صحيح مسلم: ما بين بيتي ومنبري، ما بين بيتي ومنبري، حد البيت الذي ترونه قد أحيط بشبك الحديد هو حد بيتي وبيوت رسول الله 9 لزوجاته صلى الله عليه وسلم، أبدا هذا هو الحد. والمنبر هو موضع المنبر، إلا أنه كان على عهد رسول الله أسفل، ينزلون إليه بدرج بعد وفاة الرسول، كان نازلا. ولما وسعت في عهد عثمان المسجد النبوي ارتفعت أرضية المسجد فكانوا ينزلون إليه بدرج، لكن موضع المنبر هو موضع المنبر. فعرضا عرضا بالعين والراء والضاد ما بين بيت النبي صلى الله عليه وسلم ومنبر رسول الله روضة من رياض الجنة، بقي تحديدها شمالا وجنوبا وهو الطول. هل في حد محدود؟ ما في حد محدود، الأمر واسع في هذا، لكن كلما دنا الإنسان بصلاة أو مكوث في الروضة كان أقرب للنص. أما ما يتعلق بالشمال والجنوب فإن شاء الله يدرك الإنسان الأجر. ما هي الحدود الشرعية؟ انتهينا من هذا السؤال. يقول نعم الساحة، هل الساحة ينال المصلي في ساحة المسجد النبوي ما ينال من صلى في المسجد النبوي نفسه؟ الساحة ملحقة بالمسجد النبوي، الساحة ملحقة وتضاف للمسجد النبوي، يقال ساحة المسجد النبوي. فإذا كان ثمة فراغات وسعة في المسجد النبوي وترك الإنسان هذه السعة وترك الالتصاق بالصفوف وصلى في أقصى الساحة فإنه لا يناله أجر ألف صلاة. أما إذا ضاق المكان في المسجد النبوي كيوم الجمعة وامتدت الصفوف يمنة ويسرة واتصلت إلى أقصى الساحة فأرجو أن يناله إن شاء الله أجر ألف صلاة، لكن حرا مختارا يترك الصلاة في الصفوف والالتئام مع جماعة المصلين ويصلي بالقرب من البقيع هذا يعني نيله لأجر ألف صلاة مشكوك فيه، وذلك لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول صلاة في مسجدي هذا، صلاة في مسجدي هذا. يقول أعاني من خروج الغازات وأنا بالمسجد وأتلو القرآن، فهل أتوقف عن التلاوة وأخرج من المسجد؟ إذا كنت لا تستطيع أن تدافع هذه الغازات كأن يكون مرضا مزمنا لا سبيل لعلاجه ولا دفعه فأخر الوضوء إلى آخر لحظات الإقامة، توضأ ثم ائتي وصلي، فإذا انتقض وضوءك في صلاتك فلا تقطعن صلاتك، واصل الصلاة لأنه مرض مزمن وما كلف الله نفسا إلا وسعها. أما إذا كان ريح من الأرياح التي تصيب عامة الناس فإذا انتقض وضوءك فلا يمس المصحف إلا طاهر ولا صلاة بغير طهور، اذهب إلى الميضات وتطهر وصلي، هذا إذا كان أمرا عاديا وليس مرضيا مزمنا. يقول الترتيب يوم النحر سنة، فهل نشتري الهدي بعد الحلق؟ تشتري الهدي إن كنت موكلا من الآن، وإن لم تكن موكلا فيوم النحر بعدما ترمي وتحلق تذهب إلى المنحر وتنحر هديك. رمي الجمرات في الأيام الثلاثة أيام التشريق بعد الزوال إلى المساء؟ نعم وإلى المساء، فإذا أمسيت فلا حرج أن ترمي إلى ما شاء الله. ما حكم من يعتقد أن الأولياء يعلمون الغيب ويرزقون وهم يتصلون بالجان وهم يقضون الحوائج؟ هذا اعتقاد شركي. من اعتقد في الجان وفي الشيطان أنه يضر وينفع من غير الله فهذا اعتقاد شركي، فإذا كان يتصل بالجان عن طريق العرافين والكهنة والسحرة والمشعوذين فإن هذا فيه ترهيب شديد. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد، يعني يريح نفسه لا يحج. من كان كاهنا عرافا ساحرا ولم يتب أو يتردد على السحرة والكهنة والمشعوذين ويأخذ الحجب ويعملون له الأعمال فقد وهو يعتقد تماما أنهم ينفعون ويضرون فقد كفر بما أنزل على محمد. لكن بعض الناس يذهب لاسترداد مسروق لكن يعتقد النفع والضر في الله عز في علاه، هذا ينطبق عليه قول رسول الله من أتى عرافا أو كاهنا من غير تصديق لم تقبل له صلاة 40 يوما، شهر 10 أيام، يعني خطر عظيم يا أخوانا. حارب السحرة، حارب الكهنة، حاربوا هؤلاء المشعوذين فإنهم يصرفونكم عن رب العالمين. يقول أنوي العمرة عن أخي لي وعن والدي. يعني ما يصير أن تنوي العمرة عن اثنين ولا ثلاثة في سفرة واحدة، حجة واحدة في سفرة واحدة، عمرة واحدة عن شخص واحد في سفرة واحدة. أنوي العمرة عن أخ لا يستطيع أداءها فكيف أؤديها عنه؟ تقول عند الميقات لبيك اللهم عن أخي فلان، هل يجوز المغادرة إلى عرفة من مكة مباشرة؟ لا حرج، لأن البيات يوم المكوث بمنى يوم التروية يوم الثامن سنة ليس بواجب. الذي نزل بجدة ونوى أو أحرم بها وذهب إلى مكة واعتمر للحج بعد أيام قبل أيام الحج من المدينة، جدة ليست ميقاتا إلا لأهلها، جدة ليست ميقاتا إلا لأهلها. فإذا أتى الإنسان بنية الحج ولم يحرم من السعدية أو من يلملم إن كان قد جاء من الجنوب من اليمن ومن بلاد السودان، فيحرم من ميقات أهل المدينة، فإن نسي وتجاوزه يحرم من الجحفة، وإلا فإنه يجب الرجوع إلى أقرب ميقات. هل يجوز تأدية عمرة لوالدي المتوفيين؟ لا حرج، لكل منهما عمرة في سفرة مستقلة. ما حكم تكرار السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم كل يوم مرات ومرات؟ وما حكم تكرار الدعاء في سبحة 100 مرة مثلا؟ وهل يجوز أن نأخذ سبحة فيها 7 حبات لنضبط بها الطواف؟ يقول الصلاة والسلام على رسول الله، وسع النبي صلى الله عليه وسلم فيه فقال صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم، صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم. وليس من شرط قبول الصلاة والسلام على خير الأنام أن تأتي إلى القبر في كل وقت وفي كل حين، بل كان الإمام مالك ينهى عن هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا الله فقال اللهم لا تجعلوا، قال صلى الله عليه وسلم لا تتخذوا قبري عيدا، إما من العود أي مرة بعد مرة. صلى الفريضة راح وقف عند القبر، صلى الظهر وقف عند القبر، صلى العصر وقف عند القبر. لا يا أخي، وأنت في أي مكان مثل عبد الله بن عمر، كان إذا دخل مسجد رسول الله من عند الباب يلتفت ويقول السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتاه، يرد الله روح نبيه صلى الله عليه وسلم إليه فيرد عليكم السلام، أنى كنتم. طيب، يقول عد التسبيح بالسبحة أو عد الطواف؟ لا تعد الطواف، لا تعد الطواف لا بسبحة ولا بعداد ولا التسبيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يسبح؟ كان يسبح بيمناه. ويقول عبد الله بن عمرو بن العاص كما روى الدارمي، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقد التسبيح باليد اليمنى، يعقد التسبيح باليد اليمنى ويقول هن مسؤولات مستنطقات، اليد تشهد لك يوم القيامة بين يدي الله. اليوم الناس للأسف الشديد بالغوا وغالوا في المسبحة إلى درجة أن جاءوا ب1000 حبة في المسبحة، فإذا طالت إيش يفعلون؟ يعلقون في رقابهم. يا أخي، هل فعل الرسول هذا الفعل؟ علق مسبحة 1000، وبعض الناس يعني ما تتحرك شفتاه، يحرك يديه. سبحان الله، إيش أنت تسبح بقلبك؟ نعم، القلب يسبح، وسبح بقلبك، عظم بقلبك، فهو من أعمال القلب، لكن الرسول كان يقول بفمه سبحان الله سبحان الله سبحان الله. ها، ما هو مجرد أنك تفر المسبحة بيدك. أعظم من هذا أن بعض الناس صار يأتي بعداد، يعني سبحان الله عداد، هذا تسبيح مودرن، تسبيح يعني فيه شيء من المدنية. يا أخي، الرسول ما كان يسبح بعداد ولا بحصى ولا بنوى، كان يسبح بيده. وفي صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليسير إحدى المهاجرات، لا تغفلن فتنسين عليكن بالتقديس والتهليل والتكبير واعقدن التسبيح بأناملكن. ها، يعني شو ما في أبلغ من هذا. وأعقدنا التسبيح بأناملكن سبحان الله سبحان هاي ثلاثة سبحان الله سبحان الله سبحان الله ستة سبحان الله سبحان الله سبحان الله تسعة عشرة سبحان الله أعدها ثلاث مرات ثلاثين أعد كمان ثلاث مرات 33 تقول أنا أنسى أحصاه الله ونسوه أحصاه الله ونسوه العداد فيه تشويش طق طق طق طق طق طق طق طق طق يا أخي والله يشوش علينا نبغى ندعو الله نبغى نناجي الله نبغى نقرأ القرآن والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن بالقرآن ما تجهر فكيف بالعداد فعلينا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ففيها الفرج وفيها المخرج وأرجئ بقية الأسئلة إلى الغد وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وإلى لقاء الغد إن شاء الله والله أعلى وأعلم.